الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، سوف نقتطع هذا المجلس العلمي بإذن الله عز وجل في الكلام على شيء من فوائد حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهو حديث نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بعلها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال أو في مال قال في بيت أو قال في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن قلت: وما معنى الرعاية المذكورة في هذا الحديث؟ فأقول: الرعاية معناها المحافظة على الأمر الذي استرعيت عليه، والسعي والالتزام بإصلاحه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فمن كان قائما على أمر من الأمور فهو مسترعا على هذا الأمر، وهو مسؤول عنه يوم القيامة. فيكون الرعية يوم القيامة مسؤولين عن أمرين: عما يخصهم في أنفسهم، وعما يخصهم في رعاياهم. وهذا الموضوع موضوع واسع، ولكن قد جرت عادتنا أن نقدم مقدمة تشتمل على قواعد تتعلق بهذا الباب. فهنا جمل من القواعد عظيمة، إذا فهمها الإنسان إن شاء الله سوف يكون على دراية كبيرة بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. القاعدة الأولى: كل مسلم فهو مسترعا على من تحت يده. فإمام المسلمين راع على رعيته، والأب راع على أهل بيته، وكذلك الأم راعية في بيت زوجها، حتى العبد راع في مال سيده، وحتى راعي الغنم راع على غنمه. فليس ثمة أحد من المسلمين باق هكذا من غير رعاية. فإن قلت: وأنا ليس تحتي لا زوجة ولا أولاد ولا منصب، فعلى أي شيء استرعان الله؟ فأقول: إذا لم يكن تحت يدك شيء فأنت مسترعا على جوارحك. فالله عز وجل جعل العبد مسترعا على جوارحه، فمن أطلق جوارحه في الحرام فقد خان هذه الرعاية. فأنت مسترعا على سمعك، ومسترعا على بصرك، ومسترعا على يدك ورجلك وفرجك وبطنك، ومسترعا على جميع تلك الجوارح، وسوف تسأل عما استرعيت عنه يوم القيامة، وسوف تشهد هذه الجوارح وهي رعيتك، سوف تشهد بما استعملتها فيه من خير أو شر. إذن: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل إنسان مسترعا على من تحت يده. فإن قلت: ولو لم يكن تحت يدي إلا البهائم فهل تكون هي رعيتي؟ فأقول: نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والراعي في الغنم حتى راعي الغنم راع ومسؤول عن رعيته، يعني مسؤول عن أمانته في هذه الغنم. فإذا كل إنسان راع. ويوضح هذا القاعدة الثانية، الخيانة في الرعاية خيانة في الأمانة، وقد أمرنا الشارع بالمحافظة على الأمانات، فقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول الله عز وجل مبينا عظم أمر الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم تضييع الأمانة من علامات الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال رجل: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فإذا أخل المسلم بالرعاية المخولة له فقد خان، الأمانة. فالخائنون في رعاياتهم لمن تحت أيديهم يحشرون يوم القيامة في زمرة الخائنين، والله عز وجل لا يحب الخائنين ولا يهدي كيد الخائنين، فالواجب الحذر من ذلك. القاعدة الثالثة: خيانة الرعاية من طرق النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فإذا خيانة الرعاية من جملة الكبائر بإجماع العلماء، لأن الله عز وجل توعد مرتكبها بعقوبة خاصة يوم القيامة. وفي رواية: من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمرا من أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، فقد يكون العبد صالحا في الأمور التي تخصه هو، ويكون ملتزما مستقيما في صلاته وصيامه وزكاته وحجه، ولكنه يكون خائنا في أمانته، فخيانته هي الذنب التي توجب له النار يوم القيامة والعياذ بالله. فيكون صاحب الخيانة في الرعاية من جملة أصحاب الكبائر الذين هم تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة. القاعدة التي بعدها: من غش فليس منا، وذلك لأن أعظم الخطر الذي يهدد الرعاية ويهدد خطرها هو الغش فيها. فإذا استرعى الله عز وجل عبدا على أمر من أمور المسلمين وكان هذا العبد غشاشا فإن غشه يقتل رعايته ويدمرها ويجعل فسادها أكثر من صلاحها. فإن هناك من ولاة أمور المسلمين من هو غشاش لا يريد للمسلمين الخير أصلا، بل هو غاش لهم في الباطن، وإن كان يظهر الصلاح والخير وإرادة النفع لهم في الظاهر ويزخرف العبارات، إلا أنه كذاب وغشاش لا يريد بالمسلمين إلا الدمار والهلاك والبوار. فهذا الغش في هذا الرجل الذي استرعي على أمر من أمور المسلمين يدمر رعايته ويفسدها ويجعلها رعاية مفاسدها أكثر من صلاحها. فمتى ما دخل الغش في أمور الرعاية فسدت وتلفت. القاعدة التي بعدها: الرعاية مبناها على العدل والنصح. الرعاية مبناها على العدل والنصح، ففي الحديث عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأصل العظيم والركن الركين في أي أمر من أمور الرعاية على أي جهة من الجهات هي أن تكون قائمة على ساق النصح وكذلك ساق العدل. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومتى ما ذهبت الصفتان أو إحداهما من أي راع من رعاة أمر من أمور المسلمين فقد فسدت رعايته. فأصل الرعاية الصالحة النافعة الناجحة هي تلك الرعاية التي تقوم على هاتين الصفتين: النصح والعدل. القاعدة التي بعدها: كلما كبرت دائرة الرعاية كانت المسؤولية أعظم وأخطر. كلما كبرت دائرة الرعاية كلما كانت المسؤولية أعظم وأخطر. فرعاية الملك ليست كرعاية الأمير، ورعاية الأمير ليست كرعاية الرئيس، ورعاية الرئيس ليست كرعاية المرؤوس، ورعاية الأب ليست كرعاية الأبناء، ورعاية العبد في مال سيده ليست كرعاية السيد، ورعاية العبد في الراعي في غنمه ليست كرعاية سيده على ماله. فإذا الرعاية تختلف. وإن من فتنة الله للعبد أن يكبر دائرة رعايته، فإن تكبير دائرة الرعاية فتنة من الله عز وجل للعبد. ولذلك انظر بين يديك الآن وانظر من استرعاك الله عليهم، فإن رأيت دائرة الرعاية دائرة صغيرة فاعلم أن هذا من رحمة الله عز وجل عليك، لأن من كبرت دائرة رعايته فقد عرض نفسه للخطر، قد عرض نفسه للخطر العظيم الذي قد لا يجد له طريقا للنجاة عند الله عز وجل يوم القيامة. فمساكين هؤلاء الملوك ومساكين هؤلاء الرؤساء والأمراء وكبراء القوم والوجهاء والعظماء والوزراء، هؤلاء دائرة رعايتهم كبيرة جدا، وسيسألون عن كل جزئية دقيقة أو جليلة كبيرة أو صغيرة مما يدخل تحت رعايتهم. حتى إن عمر من استشعار ذلك يقول: لو أن سخلة سقطت أو شاة سقطت في أرض العراق أو في سواد العراق لخشيت أن يسأل الله عنها عمر. فإذا كلما كبرت دائرة رعاية الإنسان كلما عظم الخطر عليه. ولذلك ينبغي للعبد ألا يسعى في تكبير دائرة رعايته. وهذا هو الذي جعل السلف الصالح رحمهم الله تعالى يفرون من الإمارات ويفرون من الولايات ويفرون من القضاء، حتى لا تكبر دائرة رعايتهم فيخف حسابهم يوم القيامة. فإن الحساب يتسع يوم القيامة باتساع دائرة الرعاية. فإذا صغرت دائرة رعايتك فسيصغر ويقل حسابك. القاعدة التي بعدها: تصرف الراعي على رعيته منوط بالمصلحة. تصرف الراعي على رعيته منوط بالمصلحة. وقولنا منوط أي معلق. فالله عز وجل استرعاك على هؤلاء الرعية لا لتتصرف فيهم على ما تشتهيه نفسك أو يهواه قلبك، لا، وإنما تتصرف فيهم على ما تعود إليهم مصلحته في عاجل أمرهم أو في آجله. فإذا ولاك الله رعية ولو واحدا فالواجب عليك أن تتصرف في هذا الراعي بما تعود عليه المصلحة. فأي تصرف ينافي هذه المصلحة فإنه يعتبر من الخيانة. فأي تصرف من الراعي في رعيته ينافي المصلحة ويقرر فيهم المفسدة ويقرر فيهم الضرر، فإنه خائن بهذا التصرف. القاعدة التي بعدها: الرعاية على الخلق تكليف لا تشريف. الرعاية على الخلق تكليف لا تشريف، فهي تكليف وثقل، لأنها تعتبر حمالة زائدة على ظهرك. فعسى العبد أن يقوم بما أوجبه الله عليه في خاصة نفسه، فكيف يكون العبد معرضا لنفسه أن يكون محطا للسؤال عن طائفة كبيرة من الناس، ماذا فعل معهم وماذا قال لهم وماذا قرر عليهم وكيف تصرف معهم؟ فعسى العبد أن ينجو في خاصة نفسه فيما أوجب الله عليه أصلا، فكيف يسعى العبد إلى تحميل نفسه حمالة زائدة على أصل حمالته الشرعية؟ فلا تظنن أيها الموفق أن الرعاية غنيمة يستبق إليها، بل هي أمانة وحمالة قد عجزت عن حملها الجبال الرواسي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي جملا من يوصي بعض أصحابه أن يفروا من هذه الرعاية، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حسرة وأنها ندامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تطلب الإمارة فإنها حسرة وندامة. والإمارة نوع من أنواع الرعاية على بعض مصالح المسلمين. قال: فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. المرضعة هي من ترضعك أول الأمر، ففي أول الأمر يشعر الإنسان في توليه لهذا المنصب نشوة عظيمة كنشوة الطفل في بداية إرضاعه، لكن الطفل مع نهاية مدة الرضاع ومجيء الفطام يبكي. فكم من الأطفال قد تعودوا على الرضاعة فيبكون إذا فطمتهم أمهاتهم، فكذلك هذا الراعي يفرح في بداية الرضاعة، لكن عند الحساب بين يدي الله عز وجل سيبكي، أو عند حلول سكرات الموت عليه سيبكي، سيبكي الندم ويتمنى أن لا يعني أن مات، سيتمنى أنه لو مات ولم يتولى شيئا من أمور المسلمين. وكم سينقلب فرح كثير من الرعاة أصحاب المناصب حزنا وألما يوم القيامة، بل قد يكون في الدنيا قبل يوم القيامة، وذلك لما يرونه في صحائف أعمالهم من عظيم التقصير وكثرة التفريط في صيانة هذه الرعاية. فنسأل الله ألا يولينا شيئا من أمور المسلمين، ونسأله عز وجل أنه إن ولانا شيئا منها فألا يكلنا إلى ضعفنا ولا إلى أنفسنا ولا إلى تقصيرنا طرفة عين. القاعدة التي بعدها: استغلال نفوذ الرعاية في التسلط خيانة وعدوان. استغلال نفوذ الرعاية في التسلط خيانة وعدوان. فإن من الناس لفرط جهله وشدة حمقه وعدوانه وغبائه يجعل أمور منصبه ورعايته سلما يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل، وإلى سرقة المال العام، وإلى جمع المال من غير حله وإنفاقه في غير محله، وإلى التطاول على حقوق الخلق في حال لا يقدر الخلق على محاسبته لعلو منصبه وضعفهم وقدرته وعجزهم. فهو يتسلط بنفوذ هذه الرعاية على الخلق. فمن الناس من لا يرى أمور التولي إلا درجة يتوصل بها إلى ما يريده من جمع حطام هذه الدنيا، وهذا من حقائق الخيانة العظمى بين يدي الله عز وجل، وغدر، وهذا من الغدر والخيانة والغش للمسلمين. فاستغلال النفوذ وتسخير المناصب لظلم الخلق والعدوان عليهم في أموالهم أو أنفسهم أو أعراضهم، هذا من أعظم الخيانة في هذه الرعاية. هذا من أعظم الخيانة في هذه الرعاية. إذا علمت هذه القواعد العظيمة النافعة في هذا الباب، فننتقل من الإجمال إلى التفصيل. فنقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول منازل هذه الرعاية، قال: فالأمير راع على من تحت يده ومسؤول عن رعيته. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن أعظم أنواع الرعايات وأعظم أنواع الأمانات، وهي الأمانة المخولة التي أعطاها الله عز وجل لأمير المؤمنين، للحاكم على الناس، للملك على الناس، للرئيس على الناس. هؤلاء لن ينجوا يوم القيامة مطلقا إلا إذا قاموا بحقوق هذه الرعاية العظيمة، وهي والله أمانة عظيمة قد حملها الله عز وجل أصنافا من الناس سيسألهم عن دقيقها وجليلها يوم القيامة. ولذلك فيجب على ولي الأمر، يجب على الملك، يجب على الملوك، يجب على الأمراء، يجب على رؤساء الدول أيا كانوا، أن يقوموا بحقوق هذه الولاية. فالولاية على الناس تكليف وليست تشريفا كما ذكرنا لكم سابقا. فإن قلت وما هذه الحقوق الواجبة للرعية على الراعي؟ نحن دائما نسمع حقوق الراعي على الرعية، ولكن هل ثمة حقوق تجب للرعية على الراعي؟ فأقول نعم، وهي من حقوق الرعاية ومن الأمانات التي سيسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. أول هذه الحقوق إقامة العدل بين رعيته، إقامة العدل بين رعيته. لا أقول أن يسوي بين رعيته، فإن التسوية من الألفاظ التي لم يأتي بها الشارع بالأمر بها، وإنما جاء الشارع بالأمر بالعدل، بالعدل. فنقول العدل بين الرعية، لا نقول المساواة بين الرعية، لأن أحيانا قد يكون حقوق بعض الرعية شرعا أعلى من الرعية الأخر، فيكون العدل هو أن يعطي الملك كل ذي حق حقه، أن يعطي الرئيس كل ذي حق حقه. ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل، قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا يجوز لولي الأمر أن يظلم أحدا من أجل أنه أمره بالمعروف أو نهاه عن المنكر أو لم يدخل في حيز شهوته وهواه، بل العدل واجب عليه بين رعيته، مع من يحبهم أو يبغضهم، مع الأقربين منه أو الأبعدين، مع بطانته أو مع سائر الشعب. يجب عليه وجوب عين أن يعدل بينهم في العطاء وفي غيرها من أمور العدل. قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد أمر الله عز وجل بالعدل بين الناس في الحكم، قال الله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال في أول أصنافهم إمام عادل. وفي مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الخلق إلى الله، أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة، أي سترة، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر أي الإمام بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه بذلك وزرا. والحديث متفق عليه. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فويل لإمام المسلمين من دمعة مظلوم ظلمه، وويله من دعوة في ثلث الليل الآخر على من قهره أو أكل ماله بغير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه الإمام الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده. فأول واجب ينجي إمام المسلمين بين يدي الله يوم القيامة أن يعدل في رعيته، فلا يجور ولا يظلم ولا يتسلط ولا يقهر أحدا في ماله. الواجب الثاني من واجب هذه الرعاية الحكم بين رعيته بشريعة الله، الحكم بين رعيته بشريعة الله. فالتحاكم لشرع الله عز وجل أمر قطعي بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء والأمراء إلى أن تقوم الساعة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يتبع هذه الشريعة واحكم بها وتحاكموا إليها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ويقول الله عز وجل في ثلاث آيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الثانية الظالمون، وفي الثالثة الفاسقون. وقال الله عز وجل: ألا له الحكم والأمر. وقال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. ويقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلا يجوز لولي الأمر أن يحكم في رعيته إلا بشريعة الله عز وجل، لا يجوز له أن يحكم فيهم بقوانين شرقية أو غربية أو روسية أو أمريكية أو أوروبية، وإنما يحكم فيهم بما أنزل الله عز وجل من كتابه وسنته. ولا يحل لأحد من ولاة أمور المسلمين أن يجعل التحاكم بشريعة الله خاضعا لصناديق الاقتراع ولرغبة الشعب. فمن أراد أن يحكم بغير شريعة الله فليصوت، ومن أراد أن يحكم بشريعة الله فليصوت. لا، هذا أمر مقطوع به من قبل الشرع ومتفق عليه بين العلماء أنه لا يجوز لإمام المسلمين أن يحكم بغير شريعة الله. فالأئمة الذين يقررون في رعاياهم شريعة غير شريعة الله هم أئمة خائنون لهذه الأمانة ولهذه الرعاية. الواجب الثالث على إمام المسلمين النصيحة لرعيته، بذل النصح لهم، فيعمل على جلب ما فيه النفع لهم وما فيه دفع الضرر عنهم، ويأخذ على أيدي المفسدين منهم من أصحاب الدعوات الهدامة أو العقائد الباطلة، وأن يمنع عن رعيته كل من فيه شر، سواء شرا يذهب أمرا من أمور دنياهم أو شرا يتلف عليهم شيئا من أمور دينهم. فحماية الأمة من الشرور من جملة واجبات ولاة الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم يحتاجون له ويقفل الأبواب عنهم أو لا يستجيب لمطالبهم المشروعة، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم إلا احتجب الله دون حاجته، إلا احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإمارة، فقال لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، فلا تولين بين اثنين. ومن واجبات الرعية على الراعي الحلم على رعيته والترفق بهم، الحلم على رعيته والرفق بهم، فلا يشق عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق. فعلى إمام المسلمين وفقه الله أن يكون رفيقا حليما على رعيته، جابرا لكسرهم، راحما لضعفهم، عافيا عن أخطائهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد وصف الله عز وجل نبيه بهذه الصفات، فقال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يزعجه ويقلقه الأمر الذي يثقل عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ويقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ويقول الله عز وجل: محمد رسول الله، عليه الصلاة والسلام: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فعلى ولي المسلمين مراعاة ذلك. ومن حقوق الرعية على الراعي مشاورة أهل الرأي والنصح والأمانة في أمور رعيته. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. وقال الله عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولكن لا يحل لولي الأمر أن يستشير من هب ودب، أو يستشير أصحاب العقائد الفاسدة والمذاهب الهدامة، وإنما يختص بمشورته أهل الحل والرأي والحكمة والدين والصلاح والأمانة، ممن يقدمون مصالح الرعية على مصالح أنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وهما وزيراه ومشيراه، قال لهما ذات يوم: لو اجتمعتما على مشورة لما خالفتكما. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة سلمان في حفر الخندق، في غزوة الخندق. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومن حقوق الرعية على الراعي كذلك تفقد أحوالهم والنزول لساحتهم وعدم الاحتجاب عن حاجتهم وخلتهم وفقرهم. عن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إمام، اسمعوا لهذا الحديث، ما من إمام، أو قال ما من وال، يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وقد كان نبي الله سليمان على سعة مملكته وعلى كثرة أفراد جنده واختلاف أجناسهم يتفقدهم دائما. قال الله عز وجل عنه: وتفقد الطير، وتفقد الطير، يتفقد جنده، يتفقد أمور رعيته. قال: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وقد ذكرت لكم قبل قليل قول عمر: والله لو أن بغلة بالعراق عثرت لسئلت عنها يوم القيامة. ومن حقوق الرعية كذلك أخذ حق الضعيف من القوي، أخذ حق الضعيف من القوي، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، هذا هو الشاهد، زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا من واجبات ولي أمر المسلمين، ألا يكون في صف الظالم على المظلوم ولا في صف القاهر على المقهور، بل عليه أن يستخرج حق الضعيف ممن أخذه. وفي خطبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أما بعد يا أيها الناس، أول ما تولى أبو بكر قال هذا الكلام: فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم عندي قوي حتى أريح عليه حقه. أريح يعني أرد، كقولك راحت الإبل يعني جاءت في آخر النهار، حتى أريح أي أرجع إليه حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. ومن حقوق الرعية على الراعي الدفاع عنهم، فإن الدفاع عن الرعية وعن أموالهم وعن أعراضهم من واجبات إمام المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن ذلك حفظ الحدود والثغور والأخذ بقوة على من روع الناس وأفزعهم. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذه واجبات ولي الأمر: إقامة الحدود وحماية الثغور. وفي الحديث حديث أنس قال: سمع فزع بالمدينة، صوت هز في المدينة أفزع الناس وأقض مضاجعهم. قال: فخرج الناس يعني من بيوتهم ينظرون الأمر، فإذا رسول الله وهو إمام المسلمين، أول من فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء من قبل الصوت، رأى ذهب ورجع، قد جاء من قبل الصوت وقال: لن تراعوا، لن تراعوا يعني ليس بالأمر الخطير، ليس بالأمر الخطير. فولي المسلمين يجب عليه حماية رعيته من كل من أرادهم بسوء أو بلاء أو شر ومكروه. ومن ذلك من حقوق الرعية على الراعي أن يختار ولي الأمر أكفأ الأشخاص للعمل معه، أكفأ الأشخاص للعمل معه. فلا يجوز لولي الأمر أن يولي أحدا من الرعية على أمر وفي رعيته من هو أكفأ للقيام بمصالح هذا الأمر، فهذا من الخيانة في الرعاية، فهذا من الخيانة في الرعاية. فينبغي وعليه أن يحرص الحرص الكامل أن يستجمع الصفتين العظيمتين في من يوليه على أمر من أمور المسلمين، وهي القوة والأمانة، كما قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإن الإمارة أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أقوام يسألونه الإمارة، يسألونه أن يوليهم إمارة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه وحرص عليه، إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه وحرص عليه. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا الحرص المطلق على ألا يولي على المسلمين أحدا إلا وهو ذو كفاءة وذو أمانة. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المؤمنين شيئا، من ولي من أمر المؤمنين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه، وهو يجد من هو أصلح منه، فقد خان الله ورسوله. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله. رواه الإمام البيهقي في الكبرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية تحت عنوان استعمال الأصلح، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس وهو عمه، وهذا منصب كبير، كون المفاتيح تصير مع واحد، مفاتيح الكعبة هذا منصب عظيم ديني كبير جدا. قال: فطلبها منه العباس وهو عمه ليجمع له بين سقاية الحجاج وسدانة البيت، وهو عمه، انتبهوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة، إلى بني شيبة. فالولايات لا شأن لها بالأقارب، ولا شأن لها بالنسب، ولا شأن لها بمن يوافقني في المذهب أو الرأي أو من يمشي على مزاجي أو كيفي، لا، هذه أمانة قد ربطها الله عز وجل في عنقك يا ولي الأمر. فيجب عليك أن تنزل الأمر منزلته، وأن تجتهد في تولية من هو أصلح للمسلمين في كل ولاية من الولايات. أسأل الله أن يعين ولاة الأمر على ذلك، أسأل الله أن يعين ولاة الأمر على ذلك، أسأل الله عز وجل أن يعين ولاة الأمر على ذلك. فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده من المسلمين في هذا، في هذا العمل، في هذا العمل. في رواية من الحديث السابق، في رواية وقد رواها الإمام الحاكم في صحيحه في مستدركه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قلد رجلا عملا، من قلد رجلا عملا على عصابة، يعني على جماعة من المسلمين، وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين، وخان المؤمنين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمير العادل أمير المؤمنين الفاروق، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا، من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو لقرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وهذا واجب على ولي الأمر عليه أن ينتبه له. ولا أقصد ولي الأمر يعني ملك الدولة، فكل من ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين سواء كانت من قبل ولي الأمر أو من قبل الله، فإنه لا يجوز له أن يولي أحدا شيئا من الأعمال التي تدخل تحت نفوذه إلا من هو أصلح إلا من أصلح الموجودين. يقول النبي: ومن حقوق الرعية على الراعي أيضا مكافأة المحسنين ومعاقبة المسيئين. مكافأة المحسنين ومعاقبة المسيئين. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال الله عز وجل عن ذي القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فلا بد بل يجب على ولي الأمر محاسبة عماله الذين ولاهم على أمور المسلمين، فلا بد من محاسبة الولاة لعمالهم، بل لا بد من محاسبة الولاة أنفسهم، ولا بد من محاسبة أرباب المناصب، فيكافأ محسنهم ويبعد أو يعاقب مسيئهم بما يراه ولي الأمر رادعا له. والأدلة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ومن حقوق الرعية على الراعي أن يكون قدوة لرعيته في الخير، لأن الناس على دين أمرائهم، إذا صلح أمراؤهم صلحوا وإذا فسد أمراؤهم فسدوا. ولذلك يقول السلف: لو كانت لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان، لأن صلاحه صلاح لمن تحت يده. وقال الله عز وجل عن عباد الله الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله عز وجل عن نبيه: أولئك أي الأنبياء الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فولي الأمر قدوة لرعيته في صلاحه وفي ملبسه وفي مأكله وفي مشربه وفي ذهابه وتصرفاته وأفعاله. الناس يقتدون بولاة أمرهم، بل ربما يقتدي الناس بولاة الأمر أكثر من اقتدائهم بالعلماء. هذه جملة ما يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالأمير راع، وفي رواية: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. ومما يدخل تحت هذا الحديث أيضا رعاية الأب والأم في بيتهما. قال: والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية، أو قال: والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه رعاية صغرى، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاية الكبرى ثم بعدها ثنى بالرعاية الصغرى. فأنت أيها الأب وأنت أيتها الزوجة من الرعاة، وستسألون على أولادكم وسوف تسألون عن هذه الرعاية يوم القيامة. هنا نقل للإمام ابن القيم جميل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه يوم القيامة يسأل الوالد عن ولده قبل سؤال الولد عن والده. إن الله عز وجل يوم القيامة يسأل الوالد عن ولده قبل سؤال الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا، فللابن على أبيه حق، فكما قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال أيضا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء له غاية الإساءة. وأكثر الأولاد، لا يزال كلام ابن القيم، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء، أكثر الأولاد وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال له الولد يا أبتي إنك عققتني صغيرا، إنك عققتني أي أهملت في حقي صغيرا، فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. هذه هي أمانة الوالدين على أولادهم. وعندنا جمل من الأمور التي ينبغي للآباء أن يحققوها من باب حماية الأمانة والقيام بواجب الرعاية، فمن ذلك أنه يجب على الزوج أن يسعى في اختيار المرأة الصالحة، أن يسعى في اختيار المرأة الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، فمن حق أولادك عليك قبل مجيئهم أن تحسن اختيار أمهم وأن تكون ذات الدين والصيانة والعفاف. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ومن حقوق رعاية الأولاد أيضا اتباع السنة في معاشرة الرجل لزوجته، فمن حق ولدك عليك أن تبسمل وأن تستعيذ بالله من الشيطان قبل وطء المرأة، هذا من حقوق أولادنا علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، هذا من حق ولدك عليك حتى لا تضره الشياطين، الضرر الجسدي بالتلبس أو الضرر المعنوي بالوسوسة وكثرة الأمراض، فهذا من حقوق الأولاد علينا. قال ابن دقيق العيد في قوله لم يضره شيطان، قال لا يضره في دينه أبدا، لا يضره في دينه أبدا. قال الداوودي رحمه الله تعالى أي لم يفتنه الشيطان عن دينه إلى الكفر. أوليس هذا من حقوق أولادنا؟ من حق أولادنا. ومن واجبات الرعاية اتباع السنة في استقبال المولود، كأن يؤذن في أذنه بعد ولادته وأن يحنكه بنفسه أو يذهب به إلى عالم صالح ليحنكه وأن يعد له عقيقته المأمور بها شرعا. ومن ذلك أيضا عدم تسخط البنات، فإذا جاءتك بنت فإياك أن تتسخط، فهذا التسخط ربما يكون سببا لفساد هذه البنت أو لعقوبة الله عز وجل، لعقوبة الله عز وجل إياك بها، فعليك أن تتقي الله في ذلك. فالمقصود من الذرية هو الصلاح ذكورا كانوا أو إناثا، فنسأل الله عز وجل أن يصلحهم. ومنها كذلك حسن اختيار الأسماء لهم، حسن اختيار الأسماء لهم. ومنها كذلك حسن اختيار المرضعة لهم، إذا لم تكن أمهم هي المرضعة فالواجب عليك أن تحسن الاختيار لهم في المرضعة، فإن الأخلاق تتأثر بما يتغذاه الجنين، فإن تغذى من ثدي امرأة طيبة صادقة صالحة ناصحة فإن الولد سوف يتأثر بهذه الأخلاق. ومنها كذلك رعايته في التعليم، حسن اختيار المدرسة له وإلحاقه بحلقات تحفيظ القرآن أيضا، وتعليمه ما يجب عليه في دينه، وتعليمه بدايات العلوم الشرعية. فقد أخرج البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتاب والسباحة، حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتاب والسباحة وأن لا يرزقه إلا طيبا. ومن ذلك تطييب النفقة، تطييب النفقة التي سيأكل منها أولاده، والكسوة التي سيسترون بها أجسادهم، فلا بد أن تكون من أطيب ماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وغالب فساد الأولاد إنما بسبب أنهم ما أكلوا من صغرهم إلا من النفقة الحرام والسحت. ومنها كذلك تعليمه الصلاة وتدريبه وتعويده عليها باصطحابه بعد بلوغه السن السابعة مع جماعة المسلمين في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك تدريبه على الصوم بعد 7، كما كان السلف رحمهم الله تعالى يعودون أبناءهم على ذلك. ومن حقوق الرعاية أيضا حسن القدوة لأولاده، أن يكون الأب والأم قدوة صالحة لأبنائهم في البيت وخارج البيت، فالأطفال يتعلمون من اقتدائهم بأفعال والديهم أكثر مما يتعلمونه من هم خارج. ومن حق الرعاية كذلك أن يختار له الرفقة الصالحة، وأن يتابعه المتابعة الدقيقة في أمر رفقته، وأن لا يهمله إهمال البهائم، فيجب عليه أن يخطط لرفقته في اختيارهم وفي صحبتهم، وأن يوفر له البيئة الصالحة في صحبته. فهذا كله من واجبات الأب. ومن ذلك إخراج أو عدم إدخال وسائل الدمار في البيت، عدم إدخال وسائل الدمار في البيوت. فكثير من الآباء يدخل وسائل الدمار في بيته، وقد كثرت في هذا الزمان كثرة لا مزيد عليها. فإذا فسدت أخلاق أولاده فإنه يسأل ويقول: أنى هذا الفساد؟ من أين جاءنا هذا الفساد؟ وهي من تلك الوسائل التي أدخلتها. بل ذكر العلماء أن من جملة ما يعذب به العبد يوم القيامة رؤية هذه الوسائل التي تسبب هو بشرائها وإدخالها في البيت بعد وفاته. فهذه وسائل دمار أخلاقي، يجب على الأب أن يحمي بيته وأخلاق أولاده من ذلك. ومنها كذلك العدل بين أولاده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن من أعظم ما يفسد الأولاد كذلك عدم العدل بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن حقوقهم كذلك توفير النفقات وتوفير الحاجات لهم، أن لا يبخل عليهم في النفقة، وأن يحتسب ما يصرفه عليهم عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. ومن حقوق الأب أيضا رعاية ملابس بناته وزوجته، فيجب على الآباء أن يتقوا الله في هذا الأمر، أن يراقب ملابس الزوجة وملابس البنات، فيمنعهم من لبس البنطال ومن لبس الملابس المفتوحة، ويمنعهم كذلك من الخروج بما هو تبرج وسفور، وأن يحرص على عرضه، وأن لا يكون الأب ديوثا يقر الخبث في أهله. وإني لأعجب من بعض الآباء يصطحب زوجته أو يصطحب ابنته للسوق وبالبنطال أو بالثوب المفتوح أو بالبرقع، والناس يتغزلون في جمالها، يرى وهو وكأن الأمر لا يعني، كأنها ابنته من جنسية أخرى أو من بلاد أخرى. وهذا موت للغيرة، ووصف هذا بالتمدن كذب وزخرفة قول وتزوير، بل حقيقته أنه دياثة ووقاحة وقذارة. ومن الرعاية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث أخرى وإن لم يذكرها في هذا الحديث، الرعاية العلمية. الرعاية العلمية وهي رعاية أهل العلم على من تحت أيديهم من الناس، من الطلبة ومن العامة، هذه رعاية عظيمة أيضا. إذن هذه أمور رعايات أربع كبيرة جدا، أنا خصصت الكلام عليها: رعاية الملك على رعيته، ورعاية العالم على الناس، على دين الناس، ورعاية الأب والأم على أبنائهم. هذه من أعظم الرعايات، من أعظم الرعايات. فالعلماء يجب عليهم واجبات كثيرة، يجب عليهم واجبات كثيرة. كم بقي على الأذان؟ نعم، يجب عليهم واجبات كثيرة. من هذه الواجبات بيان الحق وإظهاره للناس وعدم إخفائه وكتمه، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله وبالسلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كتمتها يعني، حاشا وكلا أن يكتم شيئا. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ويقول الله عز وجل له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد توعد الله عز وجل الذين يكتمون الحق عن الخلق بأشد الوعيد، فقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد ذكر الله عز وجل أن كتم الحق من قبل العلماء أنها من صفات علماء اليهود. علماء اليهود هم الذين يكتمون الحق، كما قال الله عز وجل عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن مع وضوح الأمر عندهم فإنهم لا يخبرون به الناس، لا يخبرون به الناس. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وكل من كتم الحق من العلماء في أي عصر من العصور وفي عهد أي نبي من الأنبياء فإنه مستحق لهذا الوعيد المذكور في هذه النصوص والذي ترتعد منه فرائص العقلاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. ولكن ينبغي أن نعرف حدود كتم العلم المتوعد عليها بالعقوبة هذه. فإذا سألنا عالما من العلماء وكتمنا وكان مبدأ كتمه للعلم لمصلحة يراها هو قد لا نعلمها نحن، فالإمساك عن العلم لمراعاة المصالح المعتبرة شرعا لا يعتبر من كتم العلم المذموم، إذ ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال. ومن الحكمة والشرع كتم العلم أحيانا إذا كان في إخراجه مفسدة خالصة أو راجحة، وقد دلت الأدلة على ذلك. فإذا ليس كل ما يعلم يقال، ومن الحكمة كتم العلم أو بعض العلم أحيانا إذا كان في إخراجه مفسدة. ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أو تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ يعني أفلا أنشر هذا العلم بينهم ليستبشروا؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هل أمره بكتم هذا النوع من العلم ولا لا؟ نعم. هل يعد معاذ رضي الله تعالى عنه من جملة من هو متوعد بكتم العلم؟ الجواب لا، وإنما كتم العلم لمصلحة معتبرة شرعا، وهي حتى لا يتكل الناس على هذه الكلمة ويدعوا العمل. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. فإذا هناك من العلم ما كتمه أبو هريرة لمراعاة مصلحة إحياء نفسه وبقائه معلما ومفقها ومحدثا ومدرسا للناس، فبقاؤه خير من موته. فإذا رأى عالم من العلماء السكوت عن بعض القضايا وعدم نشرها بين الناس من باب مراعاة المصالح والمفاسد فلا حرج عليه. والعالم ليس بوقا يقول ما يريده الناس، بل العالم لا يتكلم إلا إذا كانت المصلحة تقتضي كلامه، ولا يسكت إلا إذا كانت المصلحة تقتضي سكوته. فعلى العالم أن يراعي ذلك حتى وإن رماه الناس عن قوس واحدة بأنه جبان أو أنه آثم أو أنه يصانع ولاة الأمر أو أنه منافق لولاة الأمر. هذه الأوصاف لا تحرك للعالم ساكنا، لأن نصحه وخوفه من العواقب وحرصه ومحبته للناس تجعله يسكت عما في انتشاره مفسدة. ولما قيل للبراء بن عازب: أولا تناصح عثمان؟ قال: أو ترون أني كلما قلت له شيئا أخبركم به؟ فقد كانوا يحرصون الحرص الكبير على عدم إظهار بعض العلم، لأن العامة لا تستفيد منه كثيرا. وليس من كتم العلم إحجام العالم عن الجواب لعدم تحريره عنده، ليس من كتم العلم سكوت العالم عن الجواب لعدم تحرير المسألة عنده، فإن من الناس من لا يكون محررا ولا للمسألة على وجه كمالها وتمامها فيسكت إذا سئل، لا خوفا وإنما لعدم بضوح الرؤية عنده في هذه المسألة. ويجب على العامة أن يحسنوا الظن بعلمائهم إذا سكتوا عن مثل ذلك، فإن الأمة لا تستفيد من القدح في العلماء بسبب ذلك خيرا مطلقا، وإنما تسقط هيبة العلماء من قلوب الناس، ويشك الناس في علمائهم، ولا يثق العامة في علمائهم، وما الذي تجنيه الأمة من ذلك؟ فعلينا أن نحسن الظن في علمائنا. ومن الأمور الواجبة المهمة على العلماء نصيحة ولاة الأمر، مناصحة ولاة الأمر، فيجب على كل عالم من علماء المسلمين في أي بلاد من بلاد المسلمين أن يناصح ولي أمره في بلاده في تحكيم شريعة الله، ويناصحه في العدل بين الرعية، وفي رفع راية الجهاد في سبيل الله، وفي الدفاع عن حوزة الإسلام، وفي تأمين رعيته، وفي عدم العدوان عليهم، وفي الصبر على ما قد يترتب على يعني من الرعية على الراعي. فالعلماء هم نقطة الوصل بين العامة وبين الولاة، فعلى العلماء أن يبذلوا ذلك. هذه النصيحة لولاة الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. ثم قد ذكر منها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومناصحة ولي الأمر لا تفتح للعامة، لأنه ليس كل أحد عنده الحكمة والتعقل والنظر البعيد والتثبت والطرق الشرعية في مناصحة ولاة الأمر. فلو فتح هذا الباب للعامة لحصل السوء والشر والفساد. فالعلماء فيهم الهداية والكفاية إن شاء الله في مناصحة ولاة الأمر. وإن النصح من أعظم صفات العلماء، النصح للولاة وللعامة من أعظم صفات العلماء، وقد ورثها العلماء عن الرسل. فهذا هود يقول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وهذا صالح يقول لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذا نوح يقول لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا غيره يقول: إني لك من الناصحين. فإذا متى ما تخلف هذا الخلق العظيم عن العالم فسد وأفسد. ولا ينبغي للعلماء أن يصابوا باليأس من قبول الحكام لنصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل ينبغي لهم أن ينبعث في قلوبهم الأمل في قبول نصيحتهم يوما من الأيام، وأن يكرروا النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يدلوا الولاة على الخير، وألا يدعوا بطانة السوء تستولي على الولاة، بل لا بد من مجالستهم ونصيحتهم. فإن العلماء إذا لم يطرقوا أبواب الولاة للمناصحة استولى عليهم بطانة السوء، وحينئذ ناهيك عن الشر الذي سيحصل في البلاد والعباد. وما أعظم كلمة الحق التي يقولها العالم عند السلطان الجائر، هذه لها منزلة عالية في الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة حق يقول، كلمة عدل عند سلطان جائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ومن حقوق العلماء، ومن الحقوق على العلماء أيضا، أمر الرعية بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأعظم التمكين في الأرض التمكين العلمي، فهذه ضريبة التمكين العلمي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعلماء بيدهم بإذن الله عز وجل نجاة سفينة المجتمع إذا اجتهدوا في القيام بواجبهم تجاه المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها. فقال الذين في أسفلها للذين في أعلاها، فقال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا في خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. يقول: فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ومن واجبات الأمة على العلماء أيضا الحرص على التعليم ونشره، والمجيء إلى الناس على مواردهم وفي منتدياتهم، ومخالطة الناس وعدم العزلة عن واقع الناس. فالعالم يخالط الناس في أفراحهم وفي أتراحهم وفي ذهابهم ومسيرهم، حتى ولو أبعدت ديارهم فإنه يأتيهم. فمن طبيعة العالم أنه يأتي لا يؤتى. يقول الله عز وجل عن الرسل، يقول الله عز وجل للأمم يوم القيامة، يقول الله عز وجل للأمم يوم القيامة: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم؟ فالنذير هو الذي يأتي الناس، فالنذير هو الذي يأتي الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمراءه حكاما ومعلمين للبقاع التي دخلت في الإسلام. فعلى العالم ألا يفتر عن تعليم الناس، ولا عن نفع الناس، ولا عن نشر علمه، وألا يبخل على الناس بأي معلومة فتحها الله عز وجل عليه، ألا يبخل بأي معلومة فتحها الله عز وجل عليه. وعلى العلماء كذلك أن يستغلوا في نشر العلم تلك الوسائل الجديدة المتاحة التي أخرجها الله عز وجل، الواتس أب والتويتر والأنترنت وغيرها. يجب على العلماء أن يستغلوها، فإن العالم قد يكون في درسه لا يحضر إلا اثنان أو ثلاثة فقط، ولله يجمع لا يحضر إلا الاثنان أو الثلاثة، لكن في إدخال هذه المادة العلمية في الأنترنت أو في التويتر أو في غيرها من الوسائل التواصل، بعد أيام ترى الآلاف المؤلفة قد استفادت من هذه المعلومة. فنشر الله علمك من غير سفر ومن غير تعب ومن غير غربة، هذه نعمة عظيمة. فعلى العلماء أن لا يزهدوا في مثل هذه الوسائل، ولا يأتينا أحد يقول والله إنها من المحدثات الزمانية والبدع العصرية. نقول لا، كل هذا الكلام من تسويل الشيطان ليبعدك عن إفادة الناس عن طريقها. هذا واجب العلماء، هذا واجبنا على علمائنا. وبالجملة أيها الإخوان، فلا صلاح ولا نجاح ولا نجاة للمجتمع إلا بقيام كل راع بحقوق رعايته وأداء أمانته فيها، وأن يتقي الله عز وجل في ولايته بكل متعلقاتها وفي جميع جوانبها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.